السنة. وبعد فهذا هو الدرس 89 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاك، لأنك لن ترى عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد ما كان يعد. هنالك أناس أكرمهم الله عز وجل ووفقهم بالملازمة والمواظبة على ورد من الأوراد، وكلمة الورد تعني أي طاعة من الطاعات المقربة إلى الله عز وجل زيادة على الفرائض الأساسية، مما يواظب عليه الإنسان في وقت محدد. هذه الطاعة تسمى وردا. إذن الورد هو الطاعة المندوبة للواجبة التي يواظب عليها الإنسان في أوقات محددة دائما. مثلا يواظب كل يوم على صلاة الضحى، والضحى لها ميعاد محدد، أو يواظب كل يوم على قراءة قدر محدد معين من القرآن، أو يواظب على قدر معين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الاستغفار أو من التسبيح في ميقات محدد. نقول هذا الإنسان يواظب على ورد. أما الطاعات الأساسية الصلوات الخمس، هذه في الاصطلاح هؤلاء العلماء هذه الصلوات تسمى وردا، لأنها مما فرضه الله عز وجل في مواقيت معينة. لكن مثلا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال أحد الصحابة: وكيف يكسب الإنسان في اليوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله جل جلاله 100 تسبيحة. سمع هذا الحديث فألزم نفسه أن يسبح الله كل يوم 100 تسبيحة بعد صلاة الفجر مثلا، أو بين سنة الفجر وفريضتها، استمر مداوما على ذلك، هذا يسمى وردا. فنقول هنالك أناس من عامة الناس، يعني ليس لهم دلائل كثير من الإقبال على الله عز وجل أو الالتزام، ولكنك تجد هذا الإنسان يواظب على ورد من الأوراد، يتلو قدرا معينا كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل، يتلو كل يوم قدر محدد من الاستغفار، من التهليل، من التسبيح، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت هذا الإنسان مداوما على هذا الورد، ورأيت أن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، وأنه إجمالا مستقيم على أوامر الله، إذن لا تستحقرن ما منحه مولاك، لأنك لن تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين. تقول فيما نفسك، هذا الإنسان رجل عامل موظف عادي تاجر، نعم، ولم أرى ما يدل على أنه من كبار الصالحين أو العارفين، والعارف هو من يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل في الصورة والمظهر مع الناس، ولكنه في سريرته وفي مشاعره مع الله. يعني هو كما قال الإمام الرازي: كن ظاهرا مع الخلق وباطنا مع الحق. يعني في الظاهر تعامل مع الناس، عاملهم صادقهم زميلهم، تعامل معهم، لكن كن في سريرتك ذاكرا دائما الله عز وجل، واعلم كن شاعرا بأنك لست مع عباد الله عز وجل تتعامل، وإنما مع الله. هذا الذي يكون بهذا الشكل يسمى عارفا، وجمعه عارفون. لا تحتقر عمل هذا الإنسان وشأنه عندما تجد أنه رجل عادي، وأنه ليس من هؤلاء العارفين، ولا تترى عليه كما يقول ابن عطاء الله بهجة المحبين، المحبين لله عز وجل. الإنسان المحب لله سبحانه وتعالى تظهر عليه دلائل هذه المحبة بشكل متميز، من أمثال مثلا رابعة العدوية، من أمثال ابن فارض رحمه الله تعالى، من أمثال أبي يزيد البسطامي. هؤلاء لا تحتقر هذا الرجل لأنك لن تجده على مستوى هؤلاء. لماذا؟ يقول: لأن فلولا وارد ما كان ورد، لولا أن الله عز وجل تجلى عليه بنفحة من نفحات حبه رحمته بإرادة أن تجده إليه، لولا هذا الوارد الإلهي إليه لما كان له هذا الورد الذي يداوم عليه. فأنت عندما تجد إنسانا يداوم على ورد أيا كان هذا الورد، كل يوم يتلو جزءا من القرآن، كل يوم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ورد مستمر عليه، ثم يخرج إلى السوق يبيع يشتري يتعامل مع الناس يبحث عن مصالحه. قد يخطر في ذلك أن هذا الإنسان يمارس هذه الأوراد بطريقة تقليدية، هذا العمل لا يقدم ولا يؤخر. لا، لا تقل هذا الكلام ولا تحتقر هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه لولا واردا من الله عز وجل على هذا الإنسان لما وفق لهذا الورد، لولا وارد لما كان ورد، لولا وارد من الله عز وجل عليه ما الذي يحمله على الدوام والاستمرار والدوام والاستمرار على هذا الورد؟ نعم. وربما بدا لك من حال هذا الإنسان أنه رجل عادي، رجل دنيا، رجل تجارة، رجل زراعة، رجل صناعة، ربما بدا لك هذا، لكن هو في الواقع ليس كذلك. واستمراره ودوامه على الورد أكبر شاهد على هذا. باختصار معنى حكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ما الذي نفهمه من ذلك؟ نفهم من هذا أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون له وردا دائما يستمر عليه ويواظب عليه. هذا أول ما يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. فلا يقولن هذا الإنسان المسلم: أنا أؤدي وظائفي الأساسية أصلي يا أخي الصلوات الخمس وأحضر الجماعة انتهى الإشكال. لماذا هذه المواظبة على ما وراء ذلك؟ لا، أنت عندما تكون بعيدا عن ولد تواظب عليه فاعلم أن الشيطان سبيله إليك مفتوح وسلطانه عليك موجود، وإن كنت تؤدي الفرائض الأساسية ينبغي أن يكون للمسلم وردا يواظب عليه في مواقيت محددة، ورد من الأذكار الأوراد أيا كان، يعني قراءة القرآن من أعظم القربات التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. فينبغي إذا أن يكون للإنسان ورد دائم من قراءة القرآن، يقرأ مثلا في اليوم جزء، وهذا الجزء يحتاج إلى يعني ثلث ساعة، يعني أقل من نصف ساعة، ما استطاع ليكون نصف جزء. ينبغي أن يكون له وردا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلماء انه يجب على الانسان ان يصلي على رسول الله في حياته يعني مرات، لان الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الامر لم يجب كما يقول علماء اصول الفقه، يقول صلوا عليه، اذا الامر والامر للوجوب، اذا ينبغي ان يكون لك وردا دائما من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان الذي يتفاقل من ان يكون له وردا دائما يواظب عليه يعني ينبغي ان يعلم أن الشيطان في متناوله، أو أنه هو في متناول الشيطان، يستطيع الشيطان أن يتلاعب به وأن يخدعه وأن يستجره إليه. لا يكفي أن يؤدي الإنسان الفرائض فقط، هذه الفرائض أين هي الأوراد؟ قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا من القرآن أو السنة أن الإنسان ينبغي أن يكون له ورد؟ دليل على ذلك عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثلا الباري سبحانه وتعالى أمرنا بقيام الليل، والخطاب لرسول الله، لكن الخطاب يشمله ويشمل كل الناس، كل ما كان أمرا لرسول الله فهو أمر لنا، لكن بالنسبة لرسول الله قيام الليل واجب، بالنسبة لنا مندوب. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا أمر بأن يكون لك وجه دائم من تلاوة القرآن، وهو وفيها أيضا هذه الآية أمر بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بالنسبة لرسول الله هذا واجب، بالنسبة لنا نحن مندوب، لكن هذا المندوب ينبغي أن يكون لك وردا دائما عليه أيا كان، يعني لا يشترط أن يكون الورد محصورا في قيام الليل، قد يكون للإنسان ورد آخر. إذا هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذا أمر من الله لرسول الله ولنا، نعم جميعا كما هي القاعدة، بأن نسبح الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة حددها لنا الله سبحانه وتعالى، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستجيبا لهذا فكانت له أوراده، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسيرون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان لسيدنا عمر بن الخطاب ورد من قراءة القرآن ومن بقية الأذكار، وربما شغل عن ورده هذا لأعمال خلافه ورعاية أهل المسلمين، فكان يأخذ ورده فيما بعد. يعني المفروض في وقت الصباح أن يقرأ شيء من القرآن، وأن يذكر الله، أن يصلي على رسول الله، أن يسبح، أن يستغفر مثلا. فربما جاءته مشاغل، كان خليفة كما تعلمون، عاقدت هذه المشاغل عن أداء ورده، فماذا كان يصنع؟ كان يقضيه فيما بعد الوقت الأساسي في الصباح، فكان يقضيه ظهرا عصرا كالصلاة التي تفوت فتقضيها بعد ذلك. هذا هو الدليل. وأنا أعلم أن في المسلمين اليوم من يستخف بما يسمى الورد، إذا قيل فلان له ورد والله يقرأ في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة استغفار كذا، يستخف ويقول هذا تصرف، ويقول ما تعرفون من الكلام الذي يرده بعض من يلصقون أنفسهم بالسلف وهم مخالفون للسلف. نعم. فينبغي أن نعلم أن هذا الاستخفاف خطير، وينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ورد، وأن أصحاب رسول الله كانت لهم أوراد، وأساس ذلك من القرآن كما قلت لكم، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الذي يقوله لنا المعطى إلا يدعونا مرة أخرى، وقد قلت ذلك من قبل بمناسبة أخرى، إلى أن لا نسيء الظن بأي من عباد الله المسلمين، بل ينبغي أن نحسن الظن بهم جميعا. ورحم الله من قال: كل من رأيت فالخبر اعتقد. الخبر عند أكثر العلماء لم يموت بعد، سيموت لكن الله أعطاه عمرا مديدا. هناك من العلماء من قال: كل من رأيت فالخبر اعتقد. شخص لا تعرفه رأيته في الطريق، قل في نفسك لعل هذا هو الخبر، بدلا من أن تفرض أنه فاسق، أنه تائه، أنه ضال، أنه إلى آخر ما هنالك. حتى ولو رأيت هذا الإنسان منغمسا في أعمال الدنيا، في تجارته، يلاحق مصالحه ووظائفه الدنيوية، نعم، ولا تراه في مثل هذه المجالس إلا نادرا، لكنك تنظر فتجد أن له وردا يداوم عليه ويواظب عليه. حسن الظن به ولا تسيء الظن به أبدا، حتى وإن رأيت أن له مخالفات، حتى ولو رأيت أن له شذوذات وانحرافات، لا تقل هذا الإنسان ورده باطل، لا قيمة لورده، لو كانت له قيمة لما رأيناه كذا وكذا، لا تعلم. لأنه كما يقول المعطى إلا فلولا وارد ما كان ورد، ما الذي يجعل هذا الإنسان يواظب على هذه الطاعة التي نسميها وردا، ما الذي جعله يواظب عليها؟ لا فائدة له منها دنيوية لولا أن الله تجلى عليه وشرح صدره لهذا الورد، لما كان هنالك ورد بشكل من الأشكال. إذا لابد أن هذا الإنسان قد تجلى الله عز وجل عليه بمسحة من مسحاته، وأنت لا تعلم باطنه، أنت تعلم ظاهره. ورب إنسان تكون سيرته خيرا من علانيته، كثيرونهم، وأنت لا تطلع على السرائر. إذا حسن الظن ولا يقودنك الوهم إلى ما لا يحمد عقباه. إساءة الظن خطر، لكن حسن الظن دائما جيد. وكل من سمعنا عنه من كبار العلماء الربانيين كانت له الأوراد، وكانت لهم أذكار يواظبون عليها. أذكر منهم العز بن عبد السلام، أذكر منهم الإمام النووي، أذكر منهم الإمام الشعراني، أذكر كل من نقرأ لهم الآن. الرازي صاحب كتاب تفسير الفتوح الغيب، الإمام الرازي تفسير كبير، كلهم كانت لهم أوراد على خلاف حال أكثر المسلمين اليوم. الإمام النووي الذي كان مقره في دار الحديث هنا والمدفون في نوى قريته، قريته اسمها نوى، ولذلك ينسب إلى نوى، اسمه يحيى بن شرف النووي، له ولد ويبدو بالمعروف ويسمى حزب الإمام النووي. نعم، حزب يعني معناه ذلك. طبعا القرآن مقسم إلى أجزاء، وكل جزء مقسم إلى أحزاب، معنى ذلك أنه يبدو مختصر لا يزيد على حزب من الأحزاب التي تقرأها في القرآن. وأنا كثيرا ما ذكرت عن هذا الولد للناس، وحببت إليهم قراءته وهو مطبوع. نعم، وكتبت له مقدمة. نعم، هو مجموعة مأثورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها الإمام النووي، وكان يتلوها نعم في كل صباح. سمعت بعض من استخف بهذا الورد وقال هذا ليس صحيحا أن الإمام النووي كان يقرأه، هذا نسبته إلى الإمام النووي باطلة. فكتبت في الطبعة الأخيرة لهذا الورد الصغير سلسلة السند الذي يرقى إلى الإمام النووي، كيف تلقى هذا الورد فلان من الإمام النووي، وتلقاه من بعض تلميذه ثم إلى هذا العصر تقريبا. فهنالك سلسلة من الإسناد، كل واحد روى عن من قبله ومن قبله عن من قبله، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام النووي. ولولا مواظبة الإمام النووي على أوراد، لا على ورد، هذا ورد من أوراده، هذا ورد من أوراده، لولا مواظبته رحمه الله تعالى على الأوراد التي يتحدث عنها ابن عطاء الله لما كانت لعلومه هذه الإشراقة، ولما كان لمؤلفاته هذا التأثير، ولما راجت مؤلفاته في شرق العالم وغربه. الآن تنظر إلى كتاب رياض الصالحين فتجده بعد القرآن، لا يكاد بيت إنسان مسلم يخلو من كتاب رياض الصالحين، وهو عبارة عن مجموعة أحاديث انتقاها الإمام النووي وضمها في هذا الكتاب، وجعل لها أبوابا مختلفة، موضوعات مختلفة متنوعة كأبواب الفقه. لولا هذا الورد الذي كان يلازمه ما راجت مؤلفاته. كتابه المنهاج في فقه الإمام الشافعي من أوسع كتب الفقه انتشارا، وله شروح كثيرة جدا. لولا هذا الورد الذي كان يداوم عليه لما كان في كتبه هذا الشأن. ولما بارك الله عز وجل أيضا في حياته أحصل وتوفي قبل 45 عام، يعني عاش 44 عاما تقريبا. وزعت مؤلفاته على أيام حياته منذ ولادته، فكان نصيب كل يوم كراس. كراس يعني الكراس عبارة عن 16 صفحة من القطع الكبير قيس، لكن البركة في الوقت هي التي ساعدته على ذلك. ومن أين جاءت البركة في الوقت؟ من الإمداد الذي أمده الله به، نعم، من الوارد الذي كان يأتيه من الله. طيب الوارد من أين كان يأتيه من الله؟ من هذا الورد، نعم. فما ينبغي للإنسان أن يستخف. هنالك فئة أخرى من عباد الله الصالحين، نعم، هم من يسمون العارفين والمحبين. هؤلاء اجتباهم الله سبحانه وتعالى، تجد دلائل ذلك واضحة عليهم. لكن هؤلاء لا تجد دلائل ذلك واضحة عليهم، تجده رجل دنيا، رجل كعامة الناس، لكنك تنظر فتجد له يردى يواظب عليه، فحسن الظن به ولا تسيء الظن به بشكل من الأشكال. ونحن أيها الإخوة في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم ابتلينا بسوء الظن، وكأن الإنسان، بعض الناس يعني، يجدون لذة في أن يسيء الظن إلى من لا يعرفون من عباد الله سبحانه وتعالى، أو يعرفونهم، يعرفون ظاهرا من حياتهم. سوء الظن يدفع إلى الغيبة، فإذا اجتمع سوء الظن مع الغيبة هلك الإنسان، لا شك في هذا ولا غير. لماذا إساءة الظن؟ إساءة الظن من أخطر المهالك، نعم. والله عز وجل يقول إن بعض الظن اجتنب، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قد يقال طيب الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، معنى ذلك البعض الآخر منه ليس إثما، فأنا أسيء الظن بالنسبة للبعض الآخر. لا، هذا الكلام كلام باطل، هذا الكلام في سقف كبير. عندما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، هل بين لك ما هو هذا البعض الذي يسمي فيه اسم والبعض الآخر الذي ليس فيه اسم؟ أنا أنظر إلى هؤلاء الجالسين هنا في المسجد وأعلم كما يقول الله تعالى أن إساءة الظن في حق بعضهم اسم. طيب يا رب، من هم الذين تعد إساءة الظن في حقهم اسما حتى لا يسيء الظن إليهم ويسيء الظن بالآخرين؟ الباري أخفى عني، أخفى عني من هم الذين إساءة الظن في حقهم اسما، لما أخفى عني كيف أسأل السبيل لكي لا أقع في المحرم؟ السبيل أن لا يسيء الظن بأي واحد منهم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا يوم القيامة لا يقول لك لماذا لم تسيء الظن بعبد فلان أبدا، لكنه سيسألك لماذا أسأت الظن به. وإذا كان سوء الظن بالإنسان المسلم مهلكة عندما يكون هذا الإنسان في حال الحياة، فلتعلموا أن سوء الظن به عندما يكون قد رحل عن الدنيا وآل إلى الله أشد خطورة وأكثر هلاكا. يعني زيد من الناس بين الظهرانين لا يجوز أن يسيء الظن به، إساءة الظن غير جائزة، أنه هذا فاسق، هذا فاجر، هذا كذا كذا كذا إلى آخره. فإذا مات سوء الظن به أشد حرمة عندئذ وأكثر خطرا. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وروي بعدة طرق: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. والحديث ذاته يرويه البخاري من حديث عائشة بلفظ: لا تسبوا الموتى فإنهم آنوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا تتكلموا عنه بأي سوء. ولا شك أن السب أسوأ أنواع حديث السوء عنه. لماذا؟ لأنهم آنوا إلى الله، آنوا إلى محكمة الله، لا تشترك مع الله في الحكم عليه. الله سبحانه وتعالى أعلم بك، أعلم منك بهم. نعم. لكن واقع المسلمين اليوم كما ترون يلتذون ويشعرون بمتعة كبيرة في أن يسيئوا الظن في حق عباد الله عز وجل أحياء وأمواتا. قد يقول قائل: طيب أنا رأيت بعيني يشرب خمرا، أنا رأيته يرتكب مثلا محرما من المحرمات، موبقا من الموبقات، كيف لا أسيء الظن به؟ فرق كبير بين أن تنكر المنكر، هذا واجب، وبين إساءة الظن. من رأى منكم منكرا فليبينه إن استطاع بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا كل منا يستطيع أن ينكر بلسانه في أغلب الأحيان. إذن هذا واجب، ما استطاع الإنسان إلا ذلك سبيلا وضمن حدود وضمن نظام. أما إساءة الظن فهذا شيء ثاني. إساءة الظن هي أن تقول: هذا الإنسان رأيته دخل الحاجة شرب خمر، إذن هذا فاسق، إذن هذا فاجر، إذن هذا إنسان مغضوب عليه. هل كلمة إذن هذه باطلة؟ يقول لك الله غدا: رأيته على منكر، ادخل إليه وأنكر عليه منكرا، وحذره من أن يعود إلى هذا المنكر، وأمره بالتوبة. هذا واجب وهذا جيد. أما أن تجلس بعيدا عنه وتسيء الظن به، لا، هذا ليس لك. ما أدراك كيف سيصبح حال هذا الإنسان؟ صحيح وتراه مختلف، لكن ما أكثر المختلفين الذين رجعوا إلى الله عز وجل بعد حين، وأصبحوا من خير الناس. طيب هل أنت موقن أنه لم يكن كذلك؟ إذا لا تسيء الظن به، لكن أنكر عليه المنكر. وهذا أيضا نحن واقعنا على النقيض من ذلك. كثيرونهم الذين يرون المنكر فلا ينكرون، لا بأيديهم، يعتبر غير مكلفين بأيديهم، لأن أحدنا لا يستطيع أن ينكر بيده. هذا شأن رئيس الدولة، المسؤولين، القضاء. لكن لا بلسانه ينكر أيضا، وهو يستطيع أن ينكر بلسانه، لكنه يدخل بيته وفي الأمسيات عندما يجلس مع أصدقائه وزملائه يتحدث عن هؤلاء الناس ويسيء الظن بهم. عجيب، ما أمرك به الله لا تفعله، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما نهاك الله عز وجل عنه تفعله، هذا غلط. نعم. الحاكم قد يخطئ، قد يفعل، يرتكب معاصي، إذا ينبغي أن تنهاه بلده ضمن حدود الغير عليه والشفقة. لكن أين هم الذين ينكرون له؟ قليلون جدا. وهذا واجب، لكن من أيسر ما يكون أن يجلس في عقر داره ويسيء الظن به ويتحدث عنه بسوء. يا هذا، إن كنت تنطلق من غيرة على الإسلام، إذا ينبغي أن تقود غيرتك على الإسلام إلى أن تنهاه عن المنكر. نعم. حاول ان تراه لن تنهى عن منكر هذا المسلم. ما استطعت اكتب رسالة اليه قل له انا حاولت ان اراك ولم استطع، ولكني شفقة عليك وحبا لك وغيرة على حرمات الله انهاك عن كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، بدلا من ان تجتر الكلمات التي نهاك الله عز وجل عنها. هذا واقع. نعم، نرجع الى الامام النووي رحمه الله تعالى. الامام النووي كان موجود في عصر زاهر بن برس، وزاهر بن برس رجل من قادة الحكام ليس معصوما، قد يرتكب محرمات الى اخره. نعم، فرض ضريبة على الناس، كان مرضت سنة او سنتين جفاف، وكانت حجة زاهر بن برس في فرض هذه الضريبة على الناس وجود التتار والمغول وقيامه مع بقية حكام المسلمين آنذاك والحملات ضد هذا العدو الخطير. فكان يقول نحن بحاجة إلى أن نفرض ضرائب على الناس. أرسل إليه رسالة، ما استطاع أن يرى، أرسل إليه رسالة، رسالة نموذجية أيها الإخوة توضح لنا كيف يكون أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيها تبجيل كبير، فيها تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. هو في منزل معين خاطبه ولا تتجاهل منزلته التي هو فيها، أنزله منزلته ويدعو الله له، وفي وقت ذاته ينكر عليه. قال له الناس الآن في ضيق، في مجاعة، الجفاف، هذا هو العام الثاني منه، فأناشدك الله سبحانه وتعالى أن لا تزيد من البلاء الذي ابتلوا به فتفرض عليهم ضريبة، لا سيما والدولة فيها كثير من الكماليات الموجودة. هذه الكماليات يمكن بيعها، يمكن استغلالها ووضعها في ميزانية الدولة بدلا من هذا الأمر. هذا العمل قام به الإمام النووي. فإذا جلس في غرفته اشتغل بالتأليف واشتغل بالتدريس، ولم يسمح للسانه أن يقول كلمة سوء. دخل رجل من الصالحين، لا عفوا، رجل من الصالحين في عصر هارون الرشيد، رأى إنسانا يحمل آلة له من الآلات التي هي من باب الفساق والمجان كما يقول الفقهاء، فتحول حتى أخذ منه هذه الآلة وكسرها. تبين أن هذا كان مسؤول أمير المؤمنين هارون الرشيد. يروي هذه القصة الإمام الغزالي في الإحياء. كان ذاهب إلى مجلس هارون الرشيد، فدخل هذا الإنسان وشكى لهارون الرشيد أنه واحد من درويش كذا فعل ذلك. فكلف هارون الرشيد بطانته والمسؤولين الذين حوله ان يبحثوا عنه حتى يعثروا عليه، وعثروا عليه وجاءوا به الى مجلس هارون الرشيد. فساله لماذا فعلت هذا؟ قال يا امير المؤمنين، لقد كنت ولا ازال اسمع منذ عصر اجدادي، منذ عصر رسول الله، يقولون في المنبر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فأنا نفذت ما كان يقول أجدادك ونفذت ما تعلمنا إياه. نعم، بكل لطف أعطاه جائزة مالية على ذلك. قال لست بحاجة إلى ذلك، واستعفاه ولم يقل. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن هارون الرشيد وصف المراقبين عليه يتابعونه ترى ماذا سيتكلم، هل سيجلس بين الناس ويتباهى بما فعل، لقد فعلت كذا وكذا، وما زال هارون الرشيد قلت له كذا وكذا وجعلته يخضع لهذا الامر وكذا الى اخره، هل سيحدث الناس عما فعل حتى يتباهى بفعله ام ماذا؟ راقبه هؤلاء الذين كلفهم بذلك، فكان يبحث ويفني عن قوت بسيط جدا جدا، كان يعني رجل زاهد لا يتكلم الا بخير ولا يتحدث عن هذه القصه لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا. نعم. فقربه اليه هارون الرشيد واتخذه كمرب له. لاحظوا النتيجة لمن يسير على النهج الذي أمر به الله عز وجل، الجمع بين الأمرين، مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة واللطف والموعظة الحسنة، هذا شيء. لا تسيء الظن بمن قد نهيته عن المنكر وأمرته بالمعروف، لأنه ربما يكون في النتيجة خيرا منك، هذا شيء. لا تتباهى بين الناس بفعلك، كل يوم تقول على المنابر لقد قلت للرئيس كذا وكذا، للملك فلان كذا وكذا، فانخمع وخضع لكلامي. نعم اطلاقا. من هذا القبيل ان اصمت اذا رايت المسؤولين الذين يصفون طرائق غير سبيلي، اصمت امامهم، فاذا صعدت المنبر أخذت وزني وأرضي وأتكلم في الهجوم وما إلى ذلك، هذا واضح أنني أري عضلاتي وقوتي وجرأتي للناس الذين يسمعون كلامي، كي أتبوأ في قلوبهم مركز عالي وكي يعدوني من المجاهدين. طيب يا أخي، أليس هذا مكان قولك؟ وهذا لا يفيد، هذا يضر. لا تكلم هؤلاء الناس الا بما يفيدهم، حدثهم عن انفسهم، تحدث عن المنكرات التي هم يرتكبونها، ثم تسبب الى ان ترى هذا الانسان المسؤول بينك وبينه حذر، لم تستطع ارسل اليه رساله. كيف كان اصحاب رسول الله، ثم كيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف آل الامر بنا في دنيانا هذه؟ حظ النفس عندما يتدخل تكون النتيجة هكذا، وحظ النفس عندما يبتعد يكون عندئذ كما كان السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا كله ما الذي يعني جعلنا ننتهي إلى هذا الورد؟ لعل لزيد من الناس وردا دائما مواظب عليه، ولتعلم أن مواظبته على هذا الورد نتيجة لوارد من الله عليه، يعني نتيجة تجلي من الله عليه، والحمد لله رب العالمين.